السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، توقفنا على قول المصنف رحمه الله تعالى: فصل، ويكره في الصلاة التفاته إلى آخره. هذا الفصل بعدما ذكر لك المصنف رحمه الله تعالى سابقا صفة الصلاة كاملة، سوف يذكر لك في هذا الفصل مجموعة من مكروهات الصلاة، وأنت تذكر أو لا تذكر لا أدري أنه قد مر بك سابقا شيء من مكروهات الصلاة، مثل ما تقدم لك في شروط الصلاة عند الكلام على الألبسة في الصلاة في ستر عورة، لما قال: ويكره في الصلاة السدل واشتمال الصماء وتغطية وجهه ولثامه على فمه وأنفه وكف كمه ولفه وشد وسطه كزنار. فتلك من مكروهات الصلاة، لكن مكروهات خاصة بالألبسة، وهذه التي سيذكرها مصنف مكروهات عامة في الصلاة. ويذكر أيضا في هذا الفصل أشياء أخرى من سنن الصلاة ومن المباحات، من الأمور الأفعال المباحة في الصلاة، لكن في هذه المحاضرة إن شاء الله تعالى سنتكلم فقط على ما سرده من مكروهات. يقول رحمه الله تعالى: ويكره في الصلاة التفاته اكتب بعدها بعينه أو رأسه أو صدره. بعينه أو رأسه أو صدره. بعينه معروفة، برأسه هكذا، بصدره يلتفت بالصدر، طيب، ويبقى أسفل جسده على حاله. قال: قوله صلى الله عليه وسلم: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، رواه البخاري. اختلاس هو الاختطاف بسرعة وعلى غفلة، فالشيطان يختطف من الإنسان الالتفات سواء كان بعينه أو برأسه أو بصدره بسرعة، يختلسه من صلاته ويختطفه من صلاته فينقص من أجرها. قال: وإن كان لخوف ونحوه لم يكره. هذه صورة ثانية، إذا كان لخوف ونحوه فإنه لا يكره. فإذا سئلت عن الالتفات تقول فيه تفصيل، إذا كان لخوف أو نحو الخوف، خايف يعني على نفسه، خايف على طفل عنده أو نحو ذلك، فإنه لا يكره. إن كان لغير خوف فإنه مكروه. قال: وإن استدار بجملته يعني بجميع بدنه، بجملته، أو استدبر القبلة في غير شدة خوف بطلت صلاته. استدار بجملته كيف يعني؟ هكذا، استدار بجملته يعني التف التفافا تاما بجسده إلى غير القبلة، يمين أو يسار، طيب. وقوله أو استدبر قبلة، هذا أشد من ذاك، استدار وجعل القبلة في جهة ظهره. قال: في غير شدة خوف بطلت صلاته، يعني الانتفاء إيش؟ الانتفاء استقبال القبلة. وهذا متعلق بشرط استقبال القبلة الذي تقدم لك في شروط الصلاة، لكن هنا ذكره المصنف لمناسبته أو يعني شبهه بما ذكره من الحكم المتعلق بالالتفات. وقول الشيخ استدبر قبله في غير شدة خوف، لاحظ ما قال في غير خوف، قال في غير شدة خوف، لأن الخوف في صلاة الخوف التي ستأتي، وشدة الخوف مرحلة أشد من مجرد الخوف، يكون عدو يطلبه الآن، يسعى خلفه وهو هارب، أو سبع يسعى خلفه وهو هارب، فهذه شدة الخوف، له أن يستدبر القبلة حالئذ ويصلي مخافة خروج الوقت. واكتب عندها، عند قوله في غير شدة الخوف، اكتب عندها انظر صفحة 338. طبعا يختلف باختلاف الطبعات، لكن في طبعة إثراء المتون 338، لأنه أشار لهذه المسألة، ذكر هذه المسألة في فصل صلاة الخوف في آخر صلاة أهل الأعذار. قال: ويكره رفع بصره إلى السماء. يكره رفع بصره إلى السماء، رفع البصر إلى السماء. وإذا كان رفع البصر مكروه، فرفع الرأس كله فهذا مكروه من باب أولى، وهو من جنس الالتفات الذي تقدم. قال: إلا إذا تجشأ قال فيرفع وجهه إلى أعلى. لماذا؟ قال لئلا يؤذي من حوله، يعني بالرائحة التي تخرج من فمه. وأنت تعرف أن التجشؤ لأنه هواء يخرج من المعدة لشبع أو جوع أو علة، يخرج معه في الغالب رائحة، هذه الرائحة في الغالب أيضا تكون مؤذية، أو في جميع الأحوال تكون مؤذية للناس، فيرفع رأسه حتى لا يؤذي من حوله. طيب، ما الدليل على كراهة رفع البصر إلى السماء؟ قال حديث أنس رضي الله عنه: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاة فاشتد قوله في ذلك حتى قال ينتهن أو لتخطفن أبصارهم، رواه البخاري. قال: ويكره أيضا تغميض عينيه. نص عليه الإمام أحمد، لأنه فعل اليهود ونحن قد نهينا عن التشبه بهم. قال: ويكره أيضا إقعاؤه في الجلوس. ما صفة الإقعاء؟ قال: وهو أن يفرش بضم الراء، هذا المشهور، قدميه ويجلس على عقبيه، هكذا فسره الإمام، يعني الإمام أحمد، وهو قول أهل الحديث وأيضا قول جمهور الفقهاء، يعني في الصورة المكروهة من الإقعاء، واقتصر عليه في المغني والمقنع والفروع وغيرها، وكذلك في الإقناع اقتصر عليه. قال: وعند العرب الإقعاء جلوس الرجل على أليتيه ناصبا قدميه مثل إقعاء الكلب. في الحقيقة أن المعروف عند العرب هو جلوس الرجل على أليتيه ناصبا، ليس قدميه، فخذيه، ناصبا فخذيه وساقيه. أما ما ذكره الشيخ مصنف من قول جلوس الرجل على أليتيه ناصبا قدميه، فهذه صفة من صفات الإقعاء، صفة من صفات الإقعاء، لكنها ليست المعروفة عند العرب. صار عندنا حتى الآن كم صفة الإقعاء؟ يفرش قدميه، يجلس على عقبيه، هذه ذكر في الأول، ثم جلوس الرجل على أليتيه ناصبا قدميه، وهذا المعروف عند العرب، ناصبا فخذيه وساقيه، هذا معروف عند العرب، ناصبا قدميه، وهذا معنى من معاني الإقعاء المذكور. بقيت صورة من صور الإقعاء ممكن تجعلها بعد الأولى، ليفرش قدميه ويجلس على عقبيه، بدل يفرش ينصب ينصب القدمين ويجلس على العقبين، وسأعرضها لكم بالصور إن شاء الله تعالى. وهذه الصفة التي ذكرتها لك أخيرا هذه مختلف في عدها من الإقعاء، فالشافعية مثلا لا يعتبرونها إقعاء على وفق ما في حديث ابن عباس عند مسلم. قال في شرح المنتهى: وكل من الجنسين مكروه. من هو صاحب شرح المنتهى؟ إذا قال الشيخ منصور البهوتي قال في شرح المنتهى، من هو؟ يشير إلى من؟ يشير إلى مؤلف المنتهى وشارحه نفسه، شخص واحد، وهو ابن النجار الفتوحي. قال: قوله صلى الله عليه وسلم: إذا رفعت رأسك من السجود فلا تقع كما يقع الكلب، رواه ابن ماجه. ويكره أن يعتمد على يده أو غيرها وهو جالس، يعني إذا كان غير محتاج وهو جالس في الصلاة. قال: قول ابن عمر رضي الله عنه: أنهى النبي صلى الله عليه وسلم يجلس الرجل في الصلاة ومعتمد على يده، رواه أحمد وغيره. وأيضا هذا مناف للنشاط والإقبال على العبادة، أن يكون متكئا حال الصلاة. قال: وأن يستند إلى جدار ونحوه نحو الجدار مثل العمود. وقوله وأن يستند إلى جدار ونحوه، قبل قوله وأن يستند ضع رقم واحد، وعند قوله إلى جدار اكتب فوقها ألف. قال: ونحوه يعني مثل العمود. قال: لأنه يزيل مشقة القيام، لأنه يزيل مشقة القيام وهي متعبد لله تعالى بها. وهذا الاستناد من جنس الاعتماد الذي جاء النهي عنه في الحديث، حديث ابن عمر الذي تقدم قبل قليل، لكن ذاك في الجلوس وهذا في القيام. قال: إلا من حاجة اكتب فوقها باء. إلا من حاجة اكتب فوقها باء. إذا كان ثم حاجة مثل المرض ونحوه فإنه لا بأس حالئذ. قال رحمه الله: فإن كان يسقط له وأزيل، هذه يكتب عندها رقم 2، فإن كان يسقط لو أزيل لم تصح، لم تصح. اكتب بعدها الفريضة، الفريضة. لماذا خصصنا بالفريضة؟ طيب نأخذ أول شيء نقطة نقطة. كيف، ما معنى يسقط لو أزيل؟ يعني يكون متكئ عليه اتكاء تاما، بحيث أنه لو أزيل هذا الذي اتكئ عليه فإنه سوف يسقط، أو يستند عليه استنادا تاما، فإنه لو أزيل فإنه يسقط. طيب لماذا خصصناه بالفريضة يا شباب؟ لماذا خصصناه بالفريضة؟ خصصناه بالفريضة، خصصناه بالفريضة لأن الفريضة هي التي يجب فيها القيام، أما النافلة فيجوز فيها الجلوس. إذا جاز فيها الجلوس أيضا يجوز فيها الاتكاء، يجوز فيها الاتكاء، لأنه هذا لا يجوز لأنه كأنه جلوس. إذن إذا سألك إنسان ما حكم الاستناد في الصلاة، ما الجواب؟ تقول فيه تفصيل. رقم واحد، نبدأ من الأخير، إن كان يسقط لو أزيل ذاك الذي قد استند عليه، فإن كانت فريضة لم يصح تبطل الصلاة، وإن كانت نافلة فإنها تصح. الحالة الثانية، إن كان لا يسقط لو أزيل، فإن كان من حاجة فإنه مباح، وإن كان من غير حاجة فإنه مكروه. قال ويكره افتراش ذراعيه ساجدا بأن يمدهما على الأرض ملصقا لهما بها، لقوله صلى الله عليه وسلم اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب، متفق عليه من حديث أنس رضي الله عنه. وهذه نعرض صورة بعد قليل إن شاء الله. قال ويكره عبثه، عبثه سواء عبث بيده أو بقلمه أو بسواكه أو بشماغه أو لحيته. قال لأنه صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يعبث في صلاته فقال لو خشع قلبه هذا لخشعت جوارحه. هذا الحديث إيش مكتوب عندكم في تخريجه؟ لو خشع قلبه هذا لخشعت جوارحه، إيش مكتوب في التخريج؟ ها؟ توب ضعفه ومن قدامه، وقال البني في السلسة ضعيف، والحديث موضوع مرفوعا ضعيف وموقوفا بالمقطوع أو بالمقطوع. هذا حديث ضعيف، هذا حديث خلاص الكلام فيه أنه ضعيف، وليس ضعفه من الضعف اللي ينجبر، لا، بعض العلماء يقول إنه موضوع حتى. نشبك شاحن الكمبيوتر، مشكلة. ايش رأيكم يا مشايخ؟ ما رأيكم؟ هذا حديث ضعيف، إذا كان حديثا ضعيفا فمعنى هذا ما بني على ضعيف فهو ضعيف، أليس كذلك؟ معنى هذا أنه العبث غير مكروه في الصلاة، فقهاء يقولون مكروه اعتمادا على مثل هذا الحديث، وهذا الحديث كما ترى حديث ضعيف. فهل يمكن أن نقول أن العبث بناء على هذا مباح في الصلاة لأن الحديث ضعيف؟ إيش رأيكم؟ يمكن؟ لا؟ ليش لا؟ ممكن نقول ما دام أنه ضعيف وضعيف جدا حتى، فلماذا لا نقول أنه خلاص مباح؟ الأصل الإباحة، ليس كذلك؟ فما هو الناقل عندكم عن الإباحة؟ بسم الله. أنتم تتفقون معي أن الأصل الإباحة؟ خالف في الوقر. شوفوا يا مشايخ، أريد أنبه يعني مناسبة هذا، أحيانا بعض الإخوة يرى حكما ثم يرى الفقهاء قد استدلوا عليه بحديث، فينظر الأسفل ولا ينظر الشاملة ولا أي برنامج تخريج، فيقول والله هذا حديث ضعيف، ضعيف معناه الذي بني عليه فهو ضعيف، بناء على هذا فلا يثبت في هذا شيء، خلاص نقول الأصل الإباحة. وهذا كما هذا المسلك، كما أن فيه ضعف، كما أنه ينبع عن ضعف العقل الله المستعان، فهو ينبع عن شيء من الحماقة، شيء من الحماقة. أصلا الفقهاء لما يذكرون لك مثل هذا الحديث هم فقط يريدون أن يستدلوا على المسألة بشيء يكون قريب منك وسهل ومناسب للكتب المختصرة المتداولة. وإلا فإن كثيرا من هذه الأحكام يكون مرد الكراهة فيها أو الاستحباب أحيانا لقواعد عامة مأخوذة من مجموعة كبيرة جدا من النصوص ومن نصوص الكتاب والسنة والإجماعات وكذا، كلها تؤدي بمجموعها إلى شيء من هذا. ولأجل هذا ترى في أشياء أحيانا لا تجد دليلا واضحا على كراهتها مثلا أو على استحبابها، ومع هذا تجد الأئمة الأربعة، أئمة الفقه الأربعة، كلهم يقولون باستحبابها أو كراهتها. ثم يأتي فقيه متأخر فيستدل عليها بشيء يكتبه في الكتاب، ويأتي طالب صغير مثلي ومثل يعني بعض الناس بدون ذكر اسمه، فيقول والله كيف هذا حديث ضعيف، خلاص معناه ما بني عليه ضعيف، خلاص نسكته. هذا هذه المسألة فيها كلام طويل، لكن أنا أريد أشير بس فقط إلى هذه الإشارة، أنه ليس كل شيء رأيت أنت أنه والله الحديث المذكور أنه ضعيف معناه أن الحكم الذي قد بني عليه ضعيف. لا، الحكم أحيانا قد لا يكون مستقى من هذا الحديث، وأحيانا يكون مستقى من هذا الحديث، ويكون هذا الحديث يصلح استعماله في هذا الموضع. قال: ويكره التخصر أي وضع يده على خاصرته، لنهي صلى الله عليه وسلم يصلي الرجل مختصرا، متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. التخصر يضع يده على خاصرته في وسط الجسد. قال: ويكره تروحه بمروحة ونحوها، بمروحة ونحوها، لأنه من العبث. قال: إلا لحاجة كغم شديد. هكذا يعني مروحة يحرك شيء حتى يتحرك به الهواء، يتحرك به الهواء. قال: إلا لحاجة كغم شديد، لعل المراد والله أعلم بالغم هنا الحر، الحر هو المناسب للسياق وهو من معانيه في اللغة. قال: ومراوحته بين رجليه مستحبة. مراوحة بين الرجلين يعني أن يعتمد على اليمنى ويخفف الوطء على اليسرى، ثم عكس ذلك وهكذا يمين يسار، فهذا هذه مستحبة. متى؟ اكتب بعدها: إن طال قيامه، إن طال قيامه، ليست مستحبة مطلقا، مستحبة إن طال القيام. قال: وتكره كثرته لأنه فعل اليهود، ونحن قد نهينا عن التشبه بهم، قد نهينا عن التشبه باليهود. قال: وفرقعة أصابعه وتشبيكها لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تقعقع أصابعك وأنت في الصلاة، رواه ابن ماجه عن علي رضي الله عنه. التخريج كيف عن هذا في هذا الحديث؟ يقول: أخرجه ابن ماجه من حديث الحارث العور عن علي بيقول الحارث تكلموا فيه ورمى بعض الحديث بالكذب. هذا الحديث قال فيه مثل ما قيل في ذاك، يعني ما يأتي واحد يقول والله هذا حديث لا تقعقع أصابعك وأنت في الصلاة، ما دام انفرد به ابن ماجه فأصلا مظنة الضعف. فإذا ذهب وجد بحث في جوجل وجد والله في الموسوعة الحديثية وهنا وهناك أنه الإمام فلان يقول ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف، معناه أنه لي أن أقعقع كما أشاء أصابعي في الصلاة، لأن الحديث لا يصح في ذلك. لا، هذه كما قلت لك سابقا ضعف عقل وأيضا حمق. قال: وأخرجه الترمذي عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد شبك أصابعه في الصلاة، ففرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصابعه. هكذا ذكر من الفعل، وانظر عندك في الأسفل في الحاشية ذكره من القول، قال: فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في صلاة. تقدمت الإشارة لهذا في مقدمات باب الصلاة، باب صفة الصلاة. قال: ويكره التمطي. التمطي هو التمغط، يفعل بعض الناس عند النوم، عند الاستيقاظ من النوم، يعني يشد يعني عضلات، بعضهم يخرج أصواتا مخصوصة بطريقة مخصوصة، فهذا التمطي نحن نسميه التمغط، فهذا مكروه في حال الصلاة لأنه يخرجه عن هيئة الخشوع. قال: وفتح فمه ووضعه فيه شيئا كذلك، هذا من المكروهات لأنه يذهب الخشوع، وإذا وضع فيه شيئا فإنه يمنع كمال إخراج الحروف حتى لو لم يكن يؤكل. قال: لا في يده، يعني له أن يمسك شيئا في يده. قال: وأن يصلي وبين يديه، بين يديه يعني أمامه، ما يلهيه، ما يلهيه أي شيء يلهيه، شمل أي شيء يلهيه، أي شيء يلهيه، يعني مثلا أناس يلعبون، زخرفات، حتى لو كانت مثلا كتب، أي شيء يلهي الإنسان فإنه يكره له أن يصلي وأمامه ما يلهيه. لماذا؟ لأنه هو إذا انشغل ببصره فإن قلبه سوف يكون تابعا، سوف يكون تابعا للبصر. كنت متى أرسلت طرفك رائدا لقلبك يوما أتعبتك المناظر. فالبصر إذا أطلق، فإنك لا تنتظر، أبدا استقرارا للقلب. إذا أطلق في المحرمات، فإنه مباشرة يبدأ يغذي القلب بفساد، نكتة نكتة نكتة حتى يكون أسود. وإذا كان أطلق بالفضول، الأشياء المفضولة، فإن القلب حالئذ يكون مشغولا بهذه المفضولات، فلا تجد الأشياء الفاضلة والمكارم فيه مكانا، والله المستعان. ولذلك من المحدثات في المساجد الزخرفات، خصوصا في قبلة المسجد، لأنها تلهي المصلين. بعض الناس هو يصلي تجد يقول الزخرفة هذه بس لو زادوها شوية كذا كذا، لو كملوها كذا وهذه جابوها كذا كان يطلع أحسن شيء. هذه الزخرفة هم حاطينها وردة، لكن لو قلبت ممكن تكون كتابة على شكل مدري إيه، وينشغل بالصلاة ولا ينتبه إلا عند السلام، والله المستعان. قال: أو صورة منصوبة ولو صغيرة. صورة منصوبة، يعني قائمة ولو صغيرة. لماذا؟ لما في ذلك من التشبه بعبادة الأوثان والأصنام. قال: أو نجاسة كذلك، لأن هذا ليس من توقير الصلاة. لاحظ، يقول أمامه لا يقول تحته، يعني تحته تقدم لك في إزالة النجاسة أن من شروط الصلاة طهارة البقعة. الشاي هنا لا، ما يصلح هنا يكون كمل. طيب، قال: أو باب مفتوح. أو باب مفتوح، لأن الباب إذا كان مفتوح ويستقبله فإنه سوف يرى ما بعد ذلك، لكن لو أغلق الباب فإن البصر حالئذ لا ينشغل، وبناء على ذلك وعليه فلا ينشغل القلب. قال: أو إلى نار من قنديل أو شمعة، قنديل أو شمعة أو حطب أو غير ذلك، فصلاته مستقبلا النار هذا مكروه. لماذا؟ لأن فيه تشبها بالمجوس. وقوله إلى نار في الأقناع قيدها بأن تكون النار ملتهبة، ذات لهب، فخرج بذلك مثلا الجمر الذي يبقى في أواخر النار، فإن هذا لا بأس باستقباله. وإذا قلنا إنه خرج به هذا فكذلك يخرج به من باب أولى، مثلا الدفايات الكهربائية ونحوها. قال: والرمز بالعين. الرمز بالعين يعني الغمز بها، فهذا أيضا مكروه. أو الإشارة لغير حاجة، إشارة باليد لغير حاجة، وقوله لغير حاجة مفهومه أنه إذا كان لحاجة، كان يكون عنده صبي يريد يسكنه ويسكته أو شيء من هذا فلا بأس. قال: وإخراج لسانه يعني أثناء الصلاة لما في ذلك من العبث. قال: وأن يصحب ما فيه صورة من فص ونحوه. الفص، فص الخاتم، ونحوه أو مثل الدنانير والدراهم ومثل أوراق النقدية اليوم. والظاهر والله أعلم أن مرادهم بالصورة هنا يشمل حتى الرأس فقط، حتى لو كان رأسا فقط، لأنه هو المعتاد الذي يكون في الفص والدينار والدرهم. قال رحمه الله تعالى: وصلاته إلى متحدث. صلاته إلى متحدث يعني استقباله شخصا، يتحدث يتكلم، لأنه يشغله عن حضور قلبه في الصلاة، أو نائم، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يستقبل النائم وكذلك المتحدث. قال: أو كافر، لأن هذا ليس من توقير الصلاة، الصلاة فيها مناجاة لله تعالى، فهي أشرف مقامات المسلم بين يدي الله، فلا يستقبل فيها كافرا. قال: أو وجه آدمي. أو وجه آدمي، خرج بذلك ظهر الآدمي، فظهر الآدمي يكون بمثابة السترة لا بأس، لكن وجه آدمي لا. قال: أو إلى امرأة تصلي بين يديه. وقوله تصلي بين يديه هذا قيد، فإذا كانت لا تصلي، إذا كانت مضطجعة غير نائمة أو كانت قاعدة فلا بأس، ولعل المراد ذات المحرم. قال وإن غلبه تثاؤب كظم ندبا فإن لم يقدر وضع يده على فمه. هذا فيه ذكر أدب من الآداب هو في الصلاة وفي غير الصلاة، لكن المناسبة هنا يريد في الصلاة. ولعل المحل المناسب لهذه العبارة بعد التمطي الذي تقدم، لما قال ويكره التمطي، لو قدمها هنالك ربما كان أحسن. لماذا؟ لأن التمطي يتبعه غالبا تثاؤب، ولأجل هذا في الإقناع ذكره هناك. قال ويكره أن يكون حاقنا حال دخوله في الصلاة، والحاقن هو المحتبس بوله، محتبس بوله. قال وكذا كل ما يمنع كمالها، قول كل ما يمنع كمالها ضع عندها خطا. قال كاحتباس غائط أو ريح، يعني احتباس ريح، وحر وبرد، مو أي حر وبرد، لا حر وبرد شديد، يعني حر وبرد شديد. قال وجوع وعطش مفرط، جوع وعطش مفرط، مفرط يعني زائد، مفرط يعني زائد. فكل هذه الأمور يكره أن يصلي، أن يصلي وهو متلبس بشيء منها أو قد عرض له شيء منها. لماذا؟ قال لأنه يمنعه الخشوع. كل ما ذكر ونحوها مما لم يذكر مما يمنع الخشوع فإنه يكره أن يصلي وهو يعني مبتلى به. قال وسواء خاف فوات الجماعة أو لا، يعني انتبه، معناه أنه حتى لو خاف فوات الجماعة، حتى لو خاف فوات الجماعة فإن هذه الأشياء مكروها أن يصلي وهي فيه. فمثلا لو أن إنسانا يريد مثلا بيت الخلاء أجلكم الله محتبس بوله، فجاء إلى المسجد فإذا دورة المياه مغلقة، قال الآن أنا على وضوء لكني محتاج إلى بيت الخلاء، فإن ذهبت رجعت إلى البيت مرة أخرى ستفوتني الجماعة، وإن صليت فإني سوف أصلي على صفة مكروهة لأني أكون أدافع الأخبثين. فأيهما نقول له؟ نقول ارجع للبيت. قال سواء خاف فوات الجماعة أو لا، حتى لو خاف فوات الجماعة فإن هذا عذر له. قال لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها. ولا وهو يدافع الأخبثان هذا محل الشاهد، وما سواه، ما سواه من الريح الحر البرد الشديد إلى آخره فهذه مقيسة عليها. قال أو بحضرة طعام يشتهيه، يعني أو صلاته وهو بحضرة طعام يشتهيه، قال فتكره صلاته إذن، يعني في تلك الحال. لما تقدم، ما هو الذي تقدم قبله مباشرة؟ لا صلاة بحضرة طعام. قال ولو خاف فوات الجماعة، ولو خاف فوات الجماعة كالسابق، كالسابق، حتى لو خاف فوات الجماعة فإننا نقول اطعم الطعام أولا ثم اذهب صلي. لماذا؟ حتى تقبل إلى الصلاة وأنت مستقر القلب فتخشع فيها، أنت مستقر القلب فتخشع في صلاتك. ولأجل هذا كان ابن عمر رضي الله عنه كما في الصحيح كان يوضع له الطعام وتقام الصلاة فلا يأتي الصلاة حتى يفرغ. قال وإنه لا يسمع قراءة الإمام، وإنه لا يسمع قراءة الإمام. قال وإن ضاق الوقت عن فعل جميعها، إن هنا بمعنى لكن، مو إن، لا، الواو، الواو يعني المراد لكن، يعني لكن إن ضاق الوقت عن فعل جميعها، يعني عن فعل جميع الصلاة في الوقت، جميعها يعني عن فعل جميع الصلاة في الوقت. قال وجبت في جميع الأحوال وحرم اشتغاله بغيرها، في جميع الأحوال يعني المذكورة التي قبل قليل التي يكره له أن يصلي وهو متلبس بها. إيش معنى هذا الكلام؟ يعني صورته مثلا لو أن رجلا قام من النوم وقد بقي على خروج وقت الظهر مثلا 10 دقائق، فوجد الغداء قد وضع، قال والله لا صلاة بحضرة الطعام، أنا أريد أول شيء أكل وأشبع ثم أقوم. إذا كان أيضا كبسة أو شيء زي كذا هذا يحتاج إلى وقت، وإن كان سمينا فهو بحاجة إلى وقت أكثر أيضا، فربما أخذ شيئا كثيرا من وقت صلاة العصر 10 دقائق أو نحو ذلك، فأخرج صلاة الظهر عن وقتها. نقول لا، حالئذ نحن نراعي الحرام، نراعي المحرم أكثر مما نراعي المكروه، نراعي المحرم أكثر مما نراعي المكروه. فنقول صلي حتى لا تخرج الصلاة عن وقتها، خصوصا شرط الوقت شرط مهم جدا من شروط الصلاة، صلي حتى لا تخرج الصلاة عن وقتها، ثم أقبل على طعامك فاصنع به ما تشاء. إذا صار عندنا حالتان، إذا ضاق الوقت عن فعل جميعها في الوقت فإنها تجب في جميع الأحوال. 2، لم يضق الوقت عن ذلك فإنه يكره له أن يصلي، وفيه شيء من هذه الأشياء المذكورة. وعندنا قاعدة مشهورة، إذا اجتمعت مفسدتان روعيت أعلاهما بارتكاب أدناهما. قالوا يكره أن يخص جبهته بما يسجد عليه، لأنه من شعار الرافضة، يكره يخص جبهته بما يسجد عليه. يعني بعضهم تجد رافضة تجد عنده منديل، منديل يضعه ويسجد عليه، يدخله معه المسجد أو حصاه أو نحو ذلك، فيكره المسلم أن يفعل هذا. لماذا؟ لأنه من شعار الرافضة، فيكون فيه تشبه، يكون فيه تشبه بأهل البدع. واربط هذا الموضع، اربط هذا الموضع بما تقدم لك صفحة 207 في الكلام على السجود على حائل، لما قال ولو مع حائل ليس من أعضاء سجوده، اكتب عنده انظر 207 حتى تكتمل عندك تلك المسألة هنالك. قال ومسح أثر سجوده في الصلاة، يعني يكره له أن يمسح أثر السجود إذا سجد على تراب أو نحوه، فبقي على جبهته أو أرنبته عن فيه شيء، فيكره أن يزيل ذلك الأثر. وقوله في الصلاة مفهومه أنه خارج الصلاة لا بأس أن يزيله، مفهوم أنه خارج الصلاة لا بأس أن يزيله، وهذا فيه روايتان في المذهب، يعني إزالة خارج الصلاة. قال ومس لحيته، يكره أن يمس لحيته، وكذلك أي شيء، أي شيء يمسه آخر، الشماغ، الغترة، تعديل العمامة، الطاقية، كل هذا مكروه أثناء الصلاة لأنه من العبث. بعض الناس يعني يعتاد على ألوان من العبث وهو لا يشعر. بعض الناس تجد أن الغترة مثلا يعدلها في الصلاة، في كل صلاة ما لا يقل عن 5 مرات، إذا كبر تكبيرة الإحرام قال بها هكذا ثم صفها ووضع، وكل ما يقوم من سجود يعدلها بهذا الشكل ويضع. يا حبيبي ما يحتاج، أنت لن تصور ولا شيء، أنت الآن اشتغل بصلاتك، فضع يديك والأمر سهل، يعني سواء كانت مستقيمة تمام الاستقامة أو ما إلى بعض الشيء الغترة، الخطب سهل في هذا. لماذا؟ لأنه يا مشايخ خشوع الجوارح طريق لخشوع القلب، خشوع الجوارح طريق لخشوع القلب. قال وعقص شعره، عقص شعره، عقص الشعر هكذا، يعني لو كان الشعر منسدل إلى أسفل هذا الأساس، فعقص الشعر هو رفعه إلى أعلى، عقص الشعر هو رفعه إلى أعلى، فهذا أيضا من المكروهات، هذا أيضا من المكروهات في الصلاة. بس هذا جعل يتطرفين، هذا أيضا من المكروهات في الصلاة. وكف ثوبه، كف الثوب ونحوه، نحوه نحو الكف، مثل اللف، مثل اللف. قال ولو فعلهما لعمل قبل صلاته، يعني لو أن أحد الإخوة محمد مثلا كان قد لف أكمامه أو كفها ليصنع الطعام مثلا ثم حضرت الصلاة، فنقول له إذا تريد تصلي أنزلها حتى لو كنت مشغول بعمل قبل الصلاة وبعد الصلاة، أنزلها ثم صلي وبعد الصلاة ارجع وارفع أكمامك. وتقدم لك، تقدم لك في شروط الصلاة في صفحة 170 أنه يكره كف كمه ولفه في مكروهات الألبسة هناك. وفي حديث ولا أكف شعرا ولا ثوبا. قال ونهى الإمام، يعني الإمام أحمد، رجلا كان إذا سجد جمع ثوبه بيده اليسرى. ونقل ابن القاسم من أصحاب الإمام أحمد عن الإمام أحمد قال يكره أن يشمر ثيابه، تشمير الثياب رفع الثياب إلى الساقين، لقوله صلى الله عليه وسلم ترب ترب، أي يجعل التراب يصيبها. قال ويكره تكرار الفاتحة لأنه لم ينقل، لأنه لم ينقل يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة، وأيضا خروجا من خلاف من أبطل الصلاة بتكرار الفاتحة. نتوقف هنا عند نهاية ذكر المكروهات، وفي المحاضرة القادمة إن شاء الله تعالى نكمل هذا الفصل، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.